عليها الموت، أن يقضى عليهم فيموتوا، فهي حياة الموت خير منها، الموت خير منها، لأن حياة شقاء، حياة عذاب لا يخفف، عذاب لا يخفف بل يزاد فيه، كما قال جل وعلا في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهذه حالهم، وهذا الجزء من الحديث هو دليل لهذا السؤال الذي يتعلق بأبدية الجنة والنار وعدم فنائهما. فهذا فيه أن النار لا تفنى، وأن أهلها الذين هم أهلها لا يموتون بل يبقون فيها معذبين أبد الآباد. قال: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. هذا فيه بيان قسم آخر غير الكفار، دخلوا النار بسبب المعاصي لا بسبب الكفر، دخلوا النار بسبب المعاصي، بسبب ذنوب كبائر ارتكبوها في الدنيا ولم يتوبوا منها. قال: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم، أي التي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، يعني حتى إذا كانوا قطع من الفحم. هذه الإماتة التي تكون لهم هي إماتة عند الإذن بخروجهم من النار وانتهاء مدة العذاب التي لهم في النار. والعذاب الذي لهم في النار هو على قدر الذنوب وعلى قدر الكبائر. ولما كانوا متفاوتين في الكبائر التي ارتكبوها وأوجبت دخولهم النار، كان خروجهم منها على دفعات بحسب الكبائر التي ارتكبوها. ولهذا قال في الحديث: فيجاء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، دفعات دفعات، ما يخرج العصاة كل مرة واحدة، وإنما يخرجون دفعات لأنهم متفاوتون في الموجب لدخولهم النار. فيكون خروجهم من النار خروجا متفاوتا، جماعة ثم أخرى ثم أخرى، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. فبثوا في أنهار الجنة، أي هذه القطع المتفحمة تبث في أنهار الجنة، ثم يقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون كما تنبت الحبة فتكون في حميل السيل. السيل إذا جاء إلى الوادي يحمل الحبوب التي في الوادي. أنت لما تأتي بعد ما يسيل الوادي وتجد أن إلى جنبتي الوادي نبات كثير جدا، تتعجب من أين جاءت هذه البذور. والواقع أن السيل يحمل هذه البذور من الوادي نفسه، يحملها معه من الوادي ويلقيها على جنبتي الوادي، فتنبت هذه الحبوب على جنبتي الوادي التي كان يحملها السيل. وهنا يقول: نبات الحبة تكون في حميل السيل. نبات الحبة تكون في حميل السيل، يعني لما جاء السيل وحملها من الوادي وألقاها إلى جنبتي ونبتت في جنبتي الوادي، فهؤلاء ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهؤلاء عصاة الموحدين. الشاهد من الحديث هو قوله: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، فهذا دليل على أبدية النار. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، يعني في منطقة وسط بين الجنة والنار، وجاء في بعض الروايات أنه ينادى أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وينادى أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. كلهم يعرفونه لأن كل واحد منهم ذاقه، عرفه بأنه ذاقه، عرف الموت بأنه ذاقه، فكلهم يعرفونه لأنهم كلهم ذاقوه. يجعل الموت يجاء به ويجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح الموت، الموت يذبح. وأنت لما تقرأ مثل هذه النصوص دائما انظر إلى هذه النصوص وأنت تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنت تؤمن بأن الله على كل شيء قدير. الموت يذبح، نفسه يذبح حقيقة بين الجنة والنار. وذبح الموت يعني أنه بعد ذبحه ليس هناك موت، فيعرف أهل الجنة أنه ليس هناك موت، ويعرف أهل النار أنه ليس هناك موت، لأنهم رأوا الموت ذبح بين الجنة والنار. أهل الجنة يزدادون سرورا إلى سرورهم، وأولئك في النار يتقطعون حسرة، لأن من الأمان التي يتمنونها في النار أن يقضى عليهم فيموتوا، لكن هذا الذي يتمنونه يؤتى به ويذبح بين الجنة والنار. قال: ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. قال: وفي لفظ: كل خالد فيما هو فيه. يعني جاء في لفظ للحديث: ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. كل خالد فيما هو فيه، يعني أهل النار خالدون فيما هم فيه من عذاب، وأهل الجنة خالدون في الجنة فيما هم فيه من نعيم. قال: وفي رواية: ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذه حسرة تلحق أهل النار وندامة، لكنها لا تنفع، حسرة لا تنفع وندامة لا تنفع ولا تجدي. قال: وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ جواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ ساق على ذلك أدلة من القرآن وأدلة من السنة. ذكر من القرآن رحمه الله ثلاث آيات أو ثلاث أدلة. الأول قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة من النظرة، وهو الحسن والجمال والبهاء. إلى ربها ناظرة، أي بأبصارها. ولاحظ هنا أضاف النظر إلى الوجه، قال وجوه، أضاف النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فأضاف النظر إلى الوجه الذي فيه العينين، وعداه بإلى، قال إلى ربها، وهذا لا يكون إلا بالنظر بالعين الباصرة. فهذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه، هذه وجوه أهل الإيمان، يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حق لها أن تكون ناظرة، أي حسنة جميلة بهية وهي تنظر إلى الله، حق لها ذلك أن تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، أي النظر إلى الله، وزيادة أي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير للزيادة بأنه النظر إلى الله جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيأتي معنا، حديث صهيب في صحيح مسلم، قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من فسر الزيادة بأنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله أجمعين الحسنى وزيادة. قال: وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجب حرمان، عقوبة لهم، الحجب حجب عن أن يروا الله عز وجل، وهذا حرمان عقوبة لهم. فإذا كان في هذه الآية يخبر سبحانه وتعالى أنه عاقب الكافر بالحجب، فما شأن المؤمن إذن؟ ولهذا يقول الشيخ: فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. لما حجبهم في السخط، يعني هؤلاء سخط عليهم وحجبهم بسبب السخط، إذا من رضي عنهم هل يسوون بهؤلاء؟ حاشا وكلا. قال رحمه الله: فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. ولهذا تعد هذه الآية عند أهل العلم من الآيات الدالة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه أن يحمل شيئا عندنا. عندك شيء؟ وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. اللي عندك أوضح، عندنا أن يحمل شيئا، أن يحمل شيئا، لكن اللي عندك أوضح. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، عندنا شيئا. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشرة، ليلة أربعة عشرة، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأبصاركم حقيقة، كما ترون هذا أي القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم في الرؤية بأن يرى البعض دون البعض، بل كلكم ترونه، مثل لما يكون أناس كثر مجتمعين في مكان واحد ويريدون أن يروا القمر أو ينظروا القمر، ما يحتاج نظرهم إلى القمر إلى ماذا؟ تضام وتزاحم وتضرر للبعض. لكن لو كان شيء في الأرض وضيق وكلهم يريدون أن يروا في وقت واحد يحصل ضرر ويتضامون ويتزاحمون حتى يروا، لكن القمر في السماء، من أراد أن يراه ما يحصل له ضيم، يراه بكل ارتياح. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، كما ترون هذا. قال المصنف: كما ترون هذا، أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيها للرؤية بالرؤية، لا تشبيها للمرئي بالمرئي، تشبيها للرؤية بالرؤية، لا الرؤية أي رؤية القمر برؤية الله سبحانه، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لا للمرئي بالمرئي. وذكر مثال على هذا آخر نظيرا له، قوله في حديث تكلم الله بالوحي، وجاء في آخر كأنه سلسلة على صفوان، قال هذا تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، ليس تشبيها لكلام الرب بالسلسلة، وإنما تشبيه للمسموع بالمسموع. قال: وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الآن لما ذكر الرؤيا عليه الصلاة والسلام وأنها ثابتة وأن المؤمنين سيرون الله رؤية حقيقية لا يضامون فيها، كلهم يرونه، لابد أن السامع حينئذ حصل له شوق أن يكون من هؤلاء وأن يكون من الفائزين بهذه الرؤية. فقال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فأفاد هذا الحديث أن بين الصلاة المكتوبة ورؤية الله صلة وارتباط، بين الصلاة المكتوبة ورؤية الله عز وجل صلة وارتباط، فمن أراد لنفسه أن يكون من أهل الرؤية الفائزين برؤية الله فليعتني بماذا؟ بالصلاة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث عمار بن ياسر في السنن أنه كان من دعائه في آخر صلاته: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. كان يقول ذلك في آخر صلاته قبل أن يسلم. في الصلاة التي لها صلة بالرؤية يسأل الله الرؤية، انتبهت؟ في الصلاة التي لها صلة بالرؤية كان نبينا عليه الصلاة والسلام فيها يسأل الله الرؤية: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. وهذه الصلة بين الصلاة والرؤية كما أنه دل عليها كما أنها دلت عليها السنة، فقد دل عليها أيضا القرآن، فقد دل عليها أيضا القرآن. اقرأ الآيات بتمامها من سورة القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لماذا؟ ما السبب؟ لماذا باءوا بهذه العقوبات؟ ما سبب ذلك؟ قال: فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، هذا هو السبب. إذن الأول صاحب الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما صفته في الدنيا؟ مصدق مصل، مصدق مصل، جمع بين التصديق الذي هو صلاح العقيدة والصلاة التي هي عنوان صلاح العمل، لأن سبحان الله الصلاة عنوان صلاح العمل، إذا حافظ عليها كانت معونة له على الأعمال الصالحة، وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. والدليل على أن الصلاة معونة على غيرها قول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها معونة، فيها معونة كما دلت على ذلك هذه الآية، وفيها أيضا مزدجر عن المحرمات، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تعين وتنهى، تعين على الخير وتنهى عن الشر إذا وفق المرء للإحسان في المحافظة عليها. انتبه إلى كلمة عظيمة في الحديث لا بد أن ننتبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. تغلبوا هذه يحتاج أن يتأملها المسلم ويقف عندها، إن استطعتم ألا تغلبوا، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: انتبهوا، هناك غوالب كثيرة تغلب الناس على الصلاة، هناك غوالب في الدنيا كثيرة تغلب الناس على الصلاة، فاحرصوا على ألا تغلبوا في شيء من هذه الغوالب مهما كانت، مهما كانت يحرص الإنسان ألا يغلب على صلاته، ألا يغلب على صلاته مهما كانت أمره، مهما كانت حاله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. ما يعذر الإنسان، الصلاة موقوت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة لها أوقات محددة لا يغلب على أوقاتها، ما يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يؤجل صلاة، بل يحافظ عليها كما أمره الله ويقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. قوله: إن استطعتم ألا تغلبوا، هذا فيه إشارة إلى أن في الدنيا غوالب كثيرة والصوارف كثيرة تصرف الناس عن الصلاة. في مثل هذه المناسبة وقل ذلك مرارا عند الكلام على هذا الحديث، أقول بعض الناس يغلبه على هذه الصلاة العظيمة فنجال الشاي، فنجال الشاي، يجلس يشرب شاي ونادى للصلاة ويشرب الشاي ويكمل شرب الشاي لن ينتهي وقت الصلاة، هكذا يحصل لبعض الناس. وأسوأ من يغلب على الصلاة الصلوات الأجهزة الشاشات والجوالات وينادى للصلاة وهو في مصائب مع هذه الملهيات، حرمان أشد ما يكون، ينادى للصلاة التي هي نجاته وسعادته وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة، ثم ينشغل عنها بهذه الغوالب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعتم ألا تغلبوا، لأن هناك غوالب تغلب الناس على الصلاة. قال: صلاة قبل طلوع الشمس هذه الفجر، وصلاة قبل غروبها العصر، وهاتان الصلاتان هما أعظم الصلوات، وجاء فيهما نصوص كثيرة خاصة في هاتين الصلاتين ولهما شأن عظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعدون إلى الله فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم، هذا الذي جاء الفجر يقول هذا الكلام، أتيناهم يعني الفجر وهم يصلون، وتركناهم متى؟ العصر وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا المغلوب على صلاته بهذه الأشياء وغيرها محروم من أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأنه ضائع مع هذه الشواغل التي غلبته على صلاته. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا الحديث من الدلائل الكثيرة على الارتباط بين العقيدة والعمل، وأن العقيدة الصحيحة تثمر عملا صالحا وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. قال: وفي حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم، أي في صحيحه، قال: فيكشف الحجاب. أول الحديث قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله تعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا. انظر الآن، هم في نعيم ما يوصف، في نعيم ما يوصف. فلما كشف الحجاب وأعطوا النظر إلى الله سبحانه وتعالى قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، أحب إليهم من النظر إلى ربهم، يعني لا يقارن بالنعيم الذي هم فيه مع علو رتبته وكماله وحسنه وعظم شأنه. قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا عليه الصلاة والسلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. قال وفي الباب أحاديث، أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا، يقول منها في شرح سلم الوصول الذي هو كتابه معارج القبول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابية، عن أكثر من 30 صحابية. سلم الوصول أنا أعرف يعني بعض الإخوة الذين هم ليسوا معنا من أول الدرس، سلم الوصول هذه منظومة في العقيدة نافعة جدا، كتبها المصنف رحمه الله وعمره 20 سنة، وجمعت العقيدة جمعا عجيبا بعبارات جزلة وأبيات رائعة وجميلة جدا، وشرحه في مجلدين كبيرين حافلين، يعد هذا الكتاب الذي هو المعارج من الموسوعات الجامعة في العقيدة. واعتنى عناية كثيرة بالأدلة، يعني هنا في الرؤية جمع 45 حديث، مر معنا في الحوض جمع 60 حديث، وهكذا يجمع، يعني يعتني بالجمع، أدلة القرآن وأدلة السنة. ومعارج القبول ألفه عمره 24 سنة، ألفه عمره 24 سنة رحمه الله. قال ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب، فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لماذا؟ لأنه في الدنيا أصلا ما قام في قلبه يوم طمع أن يكون من أهل الرؤية، لأنه لا يؤمن بها، أنه لا يؤمن بها، يجحدها، يجحدها ولا يؤمن بها. فإذا كان لا يؤمن بها، الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذا ما له قيمة عنده، لأنه أصلا لا يؤمن، أصلا لا يؤمن بالرؤية. أنا حدثني أحد الأشخاص يقول جمعني في مجلس، جمعني مجلس بشخص ينكر الرؤية، ينكر رؤية الله، والذين ينكرون الرؤية ما عندهم لا قرآن ولا سنة، ما عندهم إلا استدلال بالعقل، ما عندهم إلا استدلال بالعقل، وإن استدلوا بآية وحديث حملوها على غير معناها، هذا خلاصة ما عندهم. يقول فكنت أتناقش معه فقلت له أنت لا تؤمن بالرؤية؟ قال لا ما عليها دليل، وكان يقول في المجلس حضور. قلت إذن أنا أستأذنك سأرفع يدي وأدعو بدعاء وأريد أن تؤمن على الدعاء ويؤمن أيضا الحاضرون على هذا الدعاء، وسأقول، يقول له سأقول في دعائي أسأل الله عز وجل أن يحرمك من رؤية يوم القيامة لأنك جاحد لها، وأمن. قال لا لا تدعو، قال لا لا تدعو، خاف. قال لا دعني أدعو بهذا أن الله يحرمك لأنك تجحد الرؤية، أدعو أن تأمن والحاضرين يؤمن. قال لا لا تدعو بهذا. فالحاصل أن سبحان الله مثل هذه العقائد الفاسدة ما منشأها التعويل على العقول وترك النصوص، ترك النصوص الواضحة البينة. الشيخ يقول 45 حديث جمعها كلها تثبت الرؤية، كلها تثبت الرؤية، والقرآن دل على ثبوت الرؤية كما مر معنا في الآيات التي ذكر رحمه الله. ثم ختم بهذه الدعوة، قال: نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ جواب: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل، ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ الشفاعة حق وهي ثابتة، ودلت عليها دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشيخ سيذكر جملة من الأدلة من القرآن وأيضا من السنة على الشفاعة وثبوتها وأنها حق. والشفاعة حاصلها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، سميت شفاعة لأن دعاء الشافع وطلب الشافع للمشفوع له انضم إلى طلب المشفوع له لنفسه فصار شفعا. فالشفاعة هي طلب الخير للغير. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ هذه ثلاث سؤالات جميلة تلخص موضوع الشفاعة، ذكرها هنا وأجاب عليها. قال: قد أثبت الله الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي ملك الله عز وجل. أما متى تكون، متى تكون؟ فقد أخبرنا أنها لا تكون إلا بإذنه. متى تكون؟ لا تكون إلا بعد الإذن، بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى، أي للشافع أن يشفع. ما أحد يملك عند الله شفاعة ابتدائية، يعني بدون إذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. يأذن الله أي للشافع، ويرضى أي عن المشفوع له. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده، وهذه جاءت في سياق إبطال التعلقات الشركية عند المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية لعلها مرت معنا، وأشرت أنها كما قال أهل العلم قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، ولم تبق لمشرك متعلق، لأن كل ما يمكن أن يتعلق به المشرك جاءت هذه الآية على إبطاله. ومن ذلك مسألة الشفاعة التي يتعلقون بها، فقال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما هناك شفاعة عند الله إلا بإذن الله عز وجل. فإذا متى تكون؟ بعد إذن الجواب بعد إذن الله للشافع. نعم. قال رحمه الله: وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ممن تكون الشفاعة ما تكون لكل أحد، لا تكون إلا للصلحاء لأهل الإيمان والتقوى، وأعلاهم في ذلك الأنبياء، فالذين يشفعون هم الأنبياء والملائكة والصالحون من عباد الله، أما غيرهم ليس أهلا للشفاعة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الشخص الذي ما سلم الناس من لسانه في الدنيا، لعنوا طعنوا شتموا غيبوا إلى آخره وأذى، هل هذا مؤهل أن يكون يشفع للناس يوم القيامة؟ هل هذا مؤهل أن يكون يشفع للناس يوم القيامة؟ هم في الدنيا ما سلموا من لسانه، لكن الذي هو مؤهل للشفاعة الصالح المستقيم الناصح للناس الحريص على نجاتهم الحريص على نصحهم ودلالتهم إلى الخير، مثل هذا يكون مؤهل أن يشفع لهم عند الله، لأنه في الدنيا كان ناصحا لهم. لكن الشخص الذي في الدنيا يؤذي الناس بلسانه ويتسلط عليهم، هذا ما يصلح وليس أهلا. ولهذا قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لماذا؟ لأن الناس أصلا ما سلموا منهم في الدنيا، ما سلموا منهم في الدنيا. إذن ممن تكون الشفاعة؟ تكون من أولياء الله المرتضين الأخيار، ويأتي في مقدمة هؤلاء الأنبياء والملائكة. قال رحمه الله: وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مر معنا قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، أي للشافع، ويرضى، أي عن المشفوع له. وأيضا قال الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، هذا الشافع، ورضي له قولا، أي المشفوع له. وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، أهل التوحيد والإخلاص. إذن هذه ثلاثة أمور في الشفاعة، هذه ثلاثة أمور في الشفاعة دلت عليها الأدلة: أنه لا شفاعة إلا بالإذن، إذن الله، ولا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، الثالث: لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فأهل الشرك كما قال الله: ما للظالمين، يعني الكفار، من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل من خيار الشفعاء وأفاضل، ومن خيار الشفعاء وأفاضلهم ومقدميهم، خليل الرحمن، خليل الرحمن. قال، والحديث في الصحيح، قال يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له الآن لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، إيش أخزى من هذا؟ قال فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال انظر، فينظر إلى والده فتحول هيئته إلى صورة ديخ، الديخ ذكر الضباع، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا إبراهيم إمام من أئمة الشفعاء، والشفاعة لمن؟ لوالده، لكن ما تنفع من مات على الشرك، ما تنفع شفاعة الشافعين. قال وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة. نعم، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث. نعم، يعني أنه ليس هناك شفاعة إلا بالإذن، نبينا عليه الصلاة والسلام يذهب ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى، هذا هو الإذن، وسل تعطى واشفع تشفع. ما يشفع ابتداء، وإنما يشفع عليه الصلاة والسلام وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه بعد إذن الله له، فلا شفاعة إلا بعد إذن من الله للشافع ورضا عن المشفوع له. قال رحمه الله ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. نعم، يعني هؤلاء أيضا الذين هم عصاة الموحدين استحقوا بعصيانهم دخول النار، يشفع لهم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشفع لهم دفعة واحدة، يحد له حد منهم وهم الأقل عصيانا، ثم الأكثر، وهكذا يحد له حد، لا يشفع لهم دفعة واحدة، فيحد قال لي حدا فأدخلهم الجنة، يشفع لهم في دخولها فيدخلون، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. نعم. قال رحمه الله وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، هذا سؤال عظيم سأله أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل لا إله إلا الله، أهل الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد وإفراده بالعبادة. وهذا الحديث نظير الحديث الذي أشرت إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنها أي شفاعته